يا بدرتي يا بدرتي من حزن كل كماني ماذا يعام ماذا يعام بر عن علا كما قال يا بدرتي يا بدرتي من حزى كل كمان ماذا يعان ماذا يعان درعا هنا كما قال أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرتي يا بدرتي صلى عليك ربي عبدي دائما أبدا مع الإذكار والأصال يا بدرتي يا بدرتي من حزى كل كمان ماذا يعبر عن علا ماذا يعبر عن علا كما قلي صلى علي الله ربي دائما صلى علي صلى I'm يا بدرتيم يا بدرتيم انحز كل كماني ماذا يعبر عن عناك ماذا يقضي على جميع وعلى جميع الأهل والأصحاب من وعلى جميع وعلى جميع الأهل والأصحاب يا بدراتي من حزة كل كمان.